الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. قال الشيخ إسماعيل الهروي: باب البقاء. قال الله عز وجل: والله خير وأبقى. يشيرون في هذا الباب إلى بقاء بعد فناء، فبعد أن يفنى العبد عن ذاته في الله سبحانه وتعالى، يعني يفنى عن إرادة من سوى الله على المعنى الصحيح، ويفنى عن شعوره بأنه هو مصدر الخير، بل يعتقد أن ما به من خير ونعمة فمن الله. وهكذا كما ذكرنا في المراتب التي ذكرها في مراتب الفناء، فيبقى العبد بالله عز وجل بعد فنائه عن نفسه. فبقاء المؤمن هو بالله سبحانه وتعالى بعد أن تضمحل الرسوم من قلبه، والشواهد الأرضية تضمحل من قلبه، تصغر حتى كأنها متلاشية، لا ورود لها، الأموال يعني والجاه والشهوات وحظوظ النفس كلها، وأن العبادة يملكون ضرا أو نفعا، تتلاشى هذه الأمور، فيبقى هو بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الآيات التي ذكرها إنما تتكلم عن بقاء الرب سبحانه وتعالى، فكيف يجعلها شاهدا على بقاء العبد؟ فهذه باب البقاء، البقاء هنا من صفة العباد المؤمنين. وأما الآية ففيها بقاء الرب عز وجل: الله خير وأبقى، صفته البقاء الدائم الباقي بعد خلقه عز وجل الذي لا يزول. وجه التعلق من بعد أن البقاء بالباقي سبحانه وتعالى، إنما يبقى العبد إذا تعلق باسمه سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء. فأثر من آثار أنه الباقي وأنه سبحانه وتعالى الدائم الذي لا يزول، أنه الآخر الذي ليس بعده شيء، أن يبقي من شاء من خلقه كيف شاء. وبقاء المؤمنين هو بالله سبحانه وتعالى بأمره ومشيئته. قال ابن القيم رحمه الله: البقاء الذي يشير إليه القوم هو صفة العبد ومقامه، والبقاء في الآية هو بقاء الرب ودوام وجوده. وإنما ذكره مؤمن السحرة في هذا المكان لأن عدو الله فرعون توعدهم على الإيمان بإتلاف حياتهم وإفناء ذواتهم، فقالوا له: وإن فعلت ذلك فالذي آمنا به وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته، ومن طلب رضاك إلى والمنزلة عندك إلى طلب رضاه والمنزلة عنده، خير منك وأدوم، وعذابك ونعيمك ينقطع ويفرغ، وعذابه هو ونعيمه، وكرامته لا تنقطع ولا تبيد. فكيف نؤثر المنقطع الفاني الأدنى على الباقي المستمر الأعلى؟ يقول: ولكن وجه الإشارة بالآية أن الوسائل والتعلقات والمحبة والإرادة تابعة لغاياتها ومحبوبها ومرادها، فمن كانت غايته محبته فمن كانت غاية محبته وإرادته منقطعة، يعني متعلقة بمنقطع، انقطع تعلقه عند انقطاعها. يعني واحد بيحب واحدة تعلقه بها ماتت أو أبغضته أو حدث ذلك، انقطع كل تعلق منه بذلك، وحصل له من الهم والغم ما الله أعلم به، من كان همه في الملك ثم زال ذلك الملك أو مات هو أو غير ذلك أو نقص أو نوزع غلب، فإنه ينقطع عند ذلك ولا يبقى وجوده ذا شيء، إنما هو موجود بهذه الأشياء التي فقدها. فمن قال فمن كانت غاية محبته وإرادته منقطعة انقطع تعلقه عند انقطاعه وذهب عمله وسعيه واضمحل. من كان متعلقا بمخلوق ثم ذا جاه مثلا هو يعمل على إرضائه ثم زال ذلك، فإن وجوده متعلق بهذا الذي زال ملكه يزول بزواله. يقول ومن كان مطلوبه وغايته باقيا دائما لا زوال له ولا فناء ولا يضمحل ولا يتلاشى، دام تعلقه ونعيمه به بدوامه، فالوسائل تابعة للغايات والتعلقات تابعة لمتعلقاتها والمحبة تابعة للمحبوب، فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه، فالمحب باق ببقاء محبوبه يشرف بشرفه ويعظم خطره بحسب محبوبه ويستغنى بفناء ويستغني بغناه ويقوى بقوته ويعز بعزه ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته. تالله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأولي، ولذاق أعظم السرور ولذاق أعظم اللذة والسرور بتعلقه به، فالله المستعان. فصل. قال الشيخ أسب البقاء اسم لما بقي قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها. طبعا اسم لما بقي قائما يبقى يسمى الباقي، لكن هو البقاء، فالبقاء ينبغي أن يعرف بتعريف المصدر. يعني يقول له في هذا هي العبارة تسامح، وأرباب هذا الشأن همهم المعاني فهم يسامحون في العبارات ما لا يسامح فيه غيرهم. فالبقاء هو الدوام واستمرار الوجود، وهو نوعان مقيد ومطلق، فالمقيد البقاء إلى مدة، والمطلق الدائم المستمر لا إلى غاية. والبقاء أوضح من هذا الحد الذي ذكره، يعني كلمة البقاء كلمة واضحة أوضح من اللي هو اسم لما بقي بعد قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها. يقول ولكن لما كان مراده البقاء الذي هو صفة العبد ومقامه قال هو اسم لما بقي بعد فناء الشواهد، وهذا عام في سائر أنواع ما بقي في ما بقي العبد متصفا به بعد فناء الأدلة والآثار التي دلت على الحقيقة. اسم لما بقي بعد فناء الشواهد، يعني هناك كلمة الشواهد يظهر منها أنها كل ما كان من الرسوم والأشكال والهيئات الدنيوية التي سقطت بالفناء، لم يعد لها قيمة، ليس أنها سقطت بمعنى اختفت من الوجود بالكلية، ولكن بمعنى لم يعد لها قيمة عند العبد. شكله إيه، فلوسه قد إيه، ملكه إيه، لبسه إيه، الحاجات دي كلها سقطت واختفت. يقول والشواهد عنده هي الرسوم. ثم إيه اللي باقي بقى في العبد ده؟ الحاجات دي اختفت من حياته، بقيتش مهمة، هي موجودة بس ملهاش قيمة، ما بيفكرش فيها. إيه اللي باقي؟ اللي باقي عند هذا العبد الذي يصح يعني وصفه بالبقاء تعلقه بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه وحبه له وإرادته له. يقول: والشواهد عنده هي الرسوم كلها، وربما يراد بها معالم الشهود، وهو الذي عناه فيما تقدم علامات الشهود، علامات الرسوم. فإذا جعلت الشواهد هنا معالم الرسوم، كان المعنى أن المعالم التي توصل إلى الشهود، الشهود اللي هو أن تعبد الله كأنك ترى. يقول: ويبقى الشهود قائما بعد فناء معالمه. وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم به، وما سواه هو المعالم والرسوم. يفنيهم عما سواه، يفنيهم عن المعالم والرسوم، يفنيهم عن إرادة متاع الحياة الدنيا الذي ذكر الله. قال: وهو على ثلاث درجات: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما، وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتا، وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا. بقاء المعلوم هو الله سبحانه وتعالى وما يحبه ويرضى وما يأمر به، فهو باق في قلب العبد مشاهد له، غير مستشعر هذا العبد بأنه صاحب علم وصله إلى ذلك، بل هو قد ملأ قلبه الانشغال بالله سبحانه وتعالى. الموجود في قلبه هو استحضار معاني أسمائه وصفاته وكماله وجلاله سبحانه وتعالى، مشغول بذلك على الدوام. وأما ما يفكر فيه كثير من الناس من أن العبد هو صاحب ذلك العلم، وربما طلب من غيره تعظيمه بذلك وأشار إليه بذلك، فهذا قد بقي شعوره بالعلم، بقي علمه، يعني بقي نظرته إلى علمه، إحساسه بعلمه، وهذا خطر على صاحبه. بل المؤمن يرى نفسه صاحب خطيئة وجهل، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. بقاء المعلوم عينا لا علما، يعني الكلام ده ممكن تصوره وفهمه في العلم، لكن عينا بمعنى انه مستشعره قريب جدا، ان استشعاره لأسماء الله وصفاته وأوامره ونواهيه في قلبه قد وجدها ووجد آثارها، ليس مجرد العلم بإثبات الصفات. قد يتكلم الإنسان مثلا عن إثبات صفة العينين، لكن فرق كبير بين أن يستحضر على الدوام: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وبين من يتكلم فقط في إثبات العينين والرد على المؤولة والمشبهة والمجسمة. فهذا عنده علم، وقد بقي نفترض أنه قد استحضر في قلبه ذلك علما، لكن أن يكون عنده ذوق ووجد، قد وجد أثر الإيمان بأن العبد المؤمن بعين الله سبحانه وتعالى، وأنه بتوفيقه سبحانه وتعالى، وأنه بعونه عز وجل، فهذا مع وقد وجد أثر ذلك، وجد شعورا بأثر فإنك بأعيننا من شهود فضله عز وجل وعنايته ورعايته مع إثبات الصفة. وهكذا في سائر الأسماء والصفات، قد وجد في قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى وحبه وعظمته، وشاهد آثار ذلك، ولم يرى نفسه قائما بهذا الأمر بعلمه وقد وجد لذة هذا الأمر وحياة قلبه الحقيقية فيه. وبقاء المشهود بعد سقوط الشواهد بعد سقوط الشهود برضو ونفس المعنى، قد أصبح يعبد الله كأنه يراه، وهو لا يرى نفسه صاحب فضل في ذلك، ولا يرى نفسه صاحب المنزلة في هذا وجودا. بقاء المشهود هذا في قلبه يعني أن هذا الأمر قد تحقق ووجد وجودا وليس مجرد وصف. ففرق بين أن تكون تحسن وصف الصحة وأنت مريض، تحسن وصف الغنى وأنت فقير. فأنت عندك نعت الغنى، عندك نعت الصحة، ولكن أن يوجد لديك الصحة والغنى حقيقة، حتى ولو لم تصف ذلك فأنت قد وجدت الصحة. فهذا قد وجد عبادة الله كأنه يراه، هذا حصول بقاء المشهود دون أن يستشعر أنه أن الشهود قام بنفسه. وبقاء ما لم يزل، بقاء الله عز وجل حقا بإسقاط ما لم يكن، إسقاط كل الخلق من الشعور، مش إسقاط وجودهم زي ما قلنا قبل كده، إسقاط إيه؟ إسقاط اهتمام بيهم، إسقاط التوكل عليهم، إسقاط إرادتهم وطلب رضاهم، أن يسقط من قلبه كل ذلك، لأنهم موحوا من قلبه، لأنهم معلوم أنهم كانوا عدما وإلى العدم يصيرون. قلت أما بقاء المعلوم بعد سقوط العلم فقد يظهر في بادئ الأمر امتناعه، إذ كونه معلوما مع سقوط العلم به جمع بين النقيضين، وكأنه معلوم غير معلوم. فإن المعلوم لا يكون معلوما إلا بالعلم، فكيف يكون معلوما مع سقوطه؟ جواب هذا أن هذا أمرين: أحدهما وجود صورة المعلوم في قلب العالم وإدراكه لها وشعوره بها، والثاني علمه بعلمه وشعوره، وهو أمر وراء حضور تلك الصورة، وهذا في سائر المدارك. فقد يرى الرائي الشيء ويسمعه ويشمه ويغيب عن علمه وشعوره بصفة نفسه التي هي إدراكه، فيغيب بمدركه عن إدراكه، وبمعلومه عن علمه، وبمرئيه عن رؤيته. فإن قلت أوضح لي هذا ليتجلى فهمه، فاعلم أنها هنا قوة مدركة له، إذا تعلقت به صار معلوما مدركا، فتولد من بين هذين حالة ثالثة تسمى الشعور والعلم والإدراك. مثال ذلك ما يدركه بحاسة الذوق والشم، فإنه لا بد من وجود المدرك المذوق المشموم، ولا بد من قوة في الآلة والمحل المخصوص تقابل المدرك وتتعلق به، فتولد بين الأمرين كيفية الشم والذوق، وكذلك في الملموس والمسموع والمرئي. فتمام الإدراك أن يحيط علما بهذه الأمور الثلاثة، اللي هو الملموس المسموع المرئي، فيشعر بالمدرك وبالقوة المدركة وبحالة الإدراك. يشعر بالمدرك والقوة المدركة وبحالة إدراك. فإذا استغرق القلب في شهوده المعلوم غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم، يعني غاب عنه شهود القوة المدركة من نفسه وعن حالة العلم. ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما التذ به أعظم لذة حصلت له، فاستغرقته تلك اللذة عما سواها، فأسقطت شعوره بها دون غيرها، دون وجودها. ولهذا قال الشيخ: بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عيانا لا علما. فعيانا حاله حال من البقاء لا من السقوط، أي بقاؤه ولودا لا نعتا، فإنه في مرتبة العلم باق نعتا ووصفا، وفي هذه المرتبة باق وجودا وعيانا لا علما مجردا. وهذا وجه ثان في كلامه، أنه يبقى وجوده وعينه لا مجرد العلم به، فالعلم به لم يعدم، ولكن انتقل العبد من ولود العلم إلى ولود المعلوم. ما شرحناه واضح إن شاء الله. وكذلك قوله في الدرجة الثانية: وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود ولودا لا نعتا. الشهود فوق العلم، لأنه علم عيان، كأنه عيان، أن تعبد الله كأنك تراه. فينتقل من مجرد الشهود إلى الوجود، فيبقى المشهود مولودا له بعد أن كان مشهودا، قد وجد الله، وجد الطريق إليه. ومرتبة الوجود فوق مرتبة الشهود، مرتبة الشهود كما ذكرنا أن يعبد الله كأنه يراه، مرتبة الوجود وجد الله وجد الطريق إليه. فإن الوجود حصول ذاتي، والشهود حصول علمي وإن كان فوق العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. في الحج لم يكن لنا مكان في منى، فكنا نبيت في الفندق في العزيزية ليلتين، والذين كانوا يذهبون منى كانت تطردهم الشرطة، فهل علينا من شيء؟ يعني إن طرد وعجز لم يكن عليه شيء، والله أعلم. وإذا علم أنه مطرود بالتأكيد لم يلزمه الذهاب. المجد منه